العروة العروة الوثقى العروة الوثقى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ: ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فموضوع حلقتنا استتمام لما تقدم من بيان يقين كثير من الكفار بأن ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا يشكون فيه، كما دلت على ذلك مواقفهم منذ القدم وإلى اليوم. وقد ذكرنا في آخر الحلقة الماضية قول الله تعالى عن اليهود: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فالآية نزلت في اليهود الذين كانوا بالمدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعرفون بأن نبي الله محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله الذي بشرت به أنبياؤهم وأنزل الله ذلك في كتبهم، حيث حدد لهم فيها البلد الذي سيهاجر إليه، والصفات الخلقية التي خلقه الله عليها، والصفات الخلقية التي تخلق بها صلى الله عليه وسلم، فلذا عرفوه كما يعرفون أبناءهم. وقبل أن نسوق كلام المفسرين في معنى الآية التي ذكرنا، لا بد لنا من التنبيه إلى أمر شديد الوضوح يؤكد أن هؤلاء كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم أتم المعرفة. وذلكم الأمر هو أن اليهود كانوا يعيشون في بلاد الشام، حيث رغدوا العيش والأمن المستتب، فتركوا كل ذلك واتجهوا بأهلهم وذرياتهم إلى بلاد كان أهلها في حال شديدة التردي من كل الجهات، أعني بها المدينة التي كانت تسمى يثرب، فبها حمى يضرب بها المثل فيقال حمى يثرب، وكان بها مع ذلك نزاعات وحروب مستعرة بين أهلها يقتل فيها أعداد منهم، وكانت المعيشة فيها صعبة نظرا للفقر الشديد الذي عم أكثر أهل هذه البلاد. فلما أتى اليهود إليها اضطروا للدخول في حلف مع إحدى القبيلتين القاطنتين في البلد، فكانوا إذا نشب القتال بين القبيلتين قتل اليهود وهم أهل كتاب، قتل بعضهم بعضا بسبب هذا الحلف مع الوثنيين. فما الذي جعل اليهود يتحملون كل هذه المصاعب؟ إن السبب هو ما ذكرنا من وجود الدلائل المؤكدة لديهم على أن مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانوا ينتظرون بعثته هو في بلاد العرب، فتكبدوا المشقة العظيمة طمعا في أن يكون منهم هذا النبي الخاتم. استمع لذلك في هذا الخبر الذي أورده ابن إسحاق عن التابعي الجليل عاصم بن عمرو بن قتادة عن شيخ من قريضة قال: قدم علينا رجل من الشام من يهود قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين، يقال له ابن الهيبان، فأقام عندنا فذكر من صلاح هذا الرجل وعبادته، ثم قال: فحضرته الوفاة فاجتمعنا إليه فقال: يا معشر يهود، ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ فقلنا: أنت أعلم. فقال: إنه إنما أخرجني أتوقع خروج نبي قد أضل زمانه، هذه البلاد مهاجره، فأتبعه فلا تسبقن إليه إذا خرج يا معشر يهود. ثم مات ابن الهيبان. فلما كانت الليلة التي افتتحت فيها قريضة قال فتية ثلاثة: يا معشر يهود، للذي كان ذكر لكم ابن الهيبان؟ قالوا: ما هو به؟ قالوا: بلى والله لهو يا معشر اليهود، إنه والله لصفته. ثم نزلوا فأسلموا وخلوا أموالهم وأولادهم وأهليهم. وروى أبو نعيم في دلائل النبوة عن أبي نملة قال: كانت يهود بني قريظة يدرسون ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبهم، ويعلمون الولدان بصفته واسمه ومهاجره إلى المدينة، فلما ظهر حسدوا وأنكروا. وروى الإمام أحمد بسنده عن سلمة بن سلامة رضي الله عنه قال: كان لنا جار يهودي في بني عبد الأشهل، فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسير، فذكر البعث والقيامة والحسنات والميزان والجنة والنار، قال ذلك لأهل شرك أصحاب أوثان لا يرون بعثا كائنا بعد الموت، فقالوا له ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم؟ فقال نعم والذي يحلف به، لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه ويطبق به عليه وأن ينجو من تلك النار غدا. قالوا له وما آية ذلك؟ قال نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة واليمن. قال سلمة فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرنا فآمنا به وكفر بغيا وحسدا. وقد أوضح المفسرون أن هذا هو المراد بقول الله عن اليهود ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قال الطبري ولما جاء اليهود كتاب من عند الله يعني بالكتاب القرآن، مصدق لما معهم يعني مصدق للذي معهم من الكتب التي أنزلها الله من قبل القرآن، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، أي وكان هؤلاء اليهود يستفتحون بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومعنى الاستفتاح الاستنصار، يستنصرون الله به على مشرك العرب من قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. ثم روى الطبري بسنده عن عاصم بن عمرو بن قتادة الأنصاري عن أشياخ منهم قالوا فينا والله وفيهم نزلت هذه القصة، يعني ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كنا قد علوناهم دهرا في الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب، فكانوا يقولون إن نبيا الآن مبعثه قد أضل زمانه يقتلكم قتل عاد وإرم، فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به. ثم روى الطبري عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك وتخبروننا أنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته. ومما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا عند هؤلاء اليهود أتم المعرفة أنهم كانوا بالمدينة يحدثون أهلها عن نبي سيبعث من وصفه كذا وكذا ومما يدعو إليه كذا وكذا، فعرف أهل المدينة صفة هذا النبي من نفس ما كان يخبرهم به اليهود، فكان أهل المدينة قد انفردوا من بين جميع العرب بمعرفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل مهاجره يعرض دعوته على قبائل العرب إذا حجوا وترد عليه كل القبائل دعوته، فإن أهل المدينة هم الذين استجابوا له مباشرة حين عرض عليهم دعوته بسبب ما كان عندهم من الأخبار التي أخبرهم بها يهود مما ينقلونه لهم من الكتب التي أنزلها الله على أنبيائهم. يوضح ذلك ما رواه ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن أشياخ من قومه أنهم لما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في موسم الحج قال لهم من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج، فقال أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلى، فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. قال وكان مما صنع الله لهم به في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم إن نبيا مبعوثا الآن قد أضل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض يا قوم تعلمون والله أنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه، فأجابوه صلى الله عليه وسلم وأسلموا، وإنما أسلموا بسبب ما كان يخبرهم به أهل الكتاب من اليهود من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فنفعهم الله بما وصلهم من علم لم ينفع أهله الذين أبلغوهم ذلك العلم. وللحديث بقية بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العروة الوثقى، العروة الوثقى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. العروة الوثقى، العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا